بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما يستحب من التيمم في الطهور. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث موضعه في كتاب الطهارة، هكذا الأحاديث القال الآتية قد كررت وذكرت في كتاب الطهارة، فلعل هذا من النساخ، ربما أنه من النساخ، والله أعلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على استحباب البدء باليمين، البدء باليمين في تنعله، في طهوره وتنعله وترجله، وفي شأنه كله، يعني كل ما من شأنه أن فيه إكرام، كما قال النووي، فإنه يبدأ باليمين. لهذا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا دخل المسجد دخل بيمينه، وإذا خرج من المسجد خرج بشماله، كما في الصحيح. والقرآن أشار إلى هذا في آيات متعددة، إنها قوله تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، وما كنت تخطه بيمينك، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. بدأ باليمين قبل الشمال. ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فاليمين مقدمة تستعمل في الأمور التي فيها التكريم، واليسار فيما سوى ذلك، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كانت يمينه عليه السلام الأكل والشرب، ويعطي بها ويأخذ بها، وشماله لما سوى ذلك عليه الصلاة والسلام. والبدء باليمين في الوضوء هذا مستحب وهو الأفضل، لكنه لو بدأ بشماله قبل يمينه وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. الترتيب بين في العضو الواحد، في الفرض الواحد، اليدين فرض واحد، هذا مستحب وهو الأفضل وهو الأكمل. وإنما قلنا ذلك لأنه جاء عن علي بن مسعود الإشارة إلى جواز ذلك، تقديم اليسار على اليمين في الوضوء. وهذا مما يدلك على ماذا؟ على أن الترتيب في الوضوء لا بد منه، أقصد بين فروض الوضوء، فلا يقدم اليدين على الوجه، أو يقدم الرجلين على اليدين أو على الرأس، أو يبدأ برجليه قبل وجهه، هذا وضوء باطل، هذا وضوء باطل. قال النبي عليه وسلم: عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالوضوء كما جاء في القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن عبسة هذا الوضوء، علمه الوضوء، قال له: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وقال: كما أمر الله. الوضوء لا بد فيه من الترتيب، أما أعضاء الوضوء في الفرض الواحد فيجوز تقديم أحدها على الآخر. لو نسي مثلا وقدم نقول وضوءه صحيح، قدم الرجل اليسرى على اليمنى نقول وضوءه صحيح، والأكمل أن يبدأ بيمينه. وهكذا في الغسل يبدأ بالشق الأيمن من رأسه والشق الأيمن من بدنه، إن كان هذا ما جاء في إنما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللاتي يغسلن ابنته رضي الله عنها قال: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. قوله في طهوره وترجله تنعله، ترجله يعني تسريحه شعره عليه الصلاة والسلام، يبدأ بالجانب الأيمن، وتنعله يبدأ بلبس اليمنى قبل اليسرى، والخلع يكون بالعكس، يخلع ويبدأ بخلع اليسرى ثم اليمنى. وفي رواية عند أبي داود وسواكه، رواية عند أبي داود وسواكه الحديث نفسه، لكنهم رأوا أنها شاذة هذه الرواية. المقصود بالبدء باليمين بالسواك هو بالشق الأيمن من الفم، الشق الأيمن من الفم ثم الشق الأيسر. وهل يستاك بيمينه أو شماله؟ الأظهر والله أعلم أنه لا فرق، وإن كان الأقرب أنه يستاك بيمينه، أقرب أنه يستاك بيمينه. اللهم صل وسلم وبارك. شيخنا بعض يقول السواك بيمين أو بشمالي، يقول السواك الذي يكون الفم فيه متغير مثل الاستغاثة عند النوم كذا، هذا الأفضل يستاك بشمالي لا يستاك. هذا يحتاج دليل، هذا التفصيل يحتاج دليل، واضح؟ إن شاء استاك بيمينه وهذا الأفضل فيما يظهر لي، وإن استاك بشماله فلا حرج، استاك بشماله، إنما الأفضل أن يستاك بيمينه. كان النبي يستاك بحضرة الصحابة يعني، الذي يظهر والله أعلم أنه استاك بيمينه. قال: باب ما ذكر قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروي عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك. شريك بن عبد الله القاضي تقدم معنا غير مرة أنه ضعيف، إذا تفرد بحديث فالحديث ضعيف، حديث ضعيف. والمكوك بالتشديد، المكوك بالتشديد المقصود به والله أعلم المد، المقصود به المد، اللهم صل وسلم وبارك. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ بالمد كما في الصحيح ويغتسل بالصاع. الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد. وش الحديث آخر ما قرأت؟ وشو؟ كان يتوضأ بالمد. شو بعده؟ بعده؟ قال هذا صح من الحديث الغلي، قال يجزو في وضوء رطلان من ماء. يجزو في وضوء رطلان من ماء. الصواب يعني كأنه يقول يعني أن أقل من ذلك لا يجزئ، أو الصواب الله أعلم أنه يجزئ ما يمكن أن يسبغ به الوضوء. يعني لهذا جاء في حديث عباد بن تميم عن أمه أهل السنن أن النبي أتي بثلثي مد عليه الصلاة والسلام فتوضأ وجعل يدرك ذراعيه. فالغالب من هذه يعني أنه يتوضأ بالمد، المد هو ملء الكفين المتوسطتين، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. وعلى كل حال بالنسبة للاغتسال والوضوء يأخذ ما يقدر على من الماء على ما يعني يسبق أعضاء الوضوء، قد يزيد على المد لا بأس، يزيد على الصاع في الغسل لا بأس، من غير أن يسرف، من غير أن يسرف. ولهذا جاء في الصحيح هذا عائشة أنه كان أنهما كان يغتسلان بإناء يقال له الفرق، يسع أربعة آصع، يسع أربعة آصع. المقصود أنه أن السنة أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإذا زاد على ذلك فلا حرج إن شاء الله، زاد على ذلك لا حرج من غير إسراف، من غير إسراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام ويوصل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفع. ذكر هذا رحمه الله كتاب عاده هنا، هذا إما أنه سهو أو أنه من النساخ، وتقدم الكلام على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب أنه قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقال فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد وذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. شو مثل الحديث؟ شو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة. على كل حال هذا الحديث تقدم لنا، هذا الحديث الصحيح تقدم الكلام على هذه المسألة. نعم. قال: باب ما ذكر في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله عنه

قال عندك شوية مزيان يقول الكلاعي يقال الخباعي الخباعي الحمصي ثقة من الثاني. اي نعم. غلط من قال انه مدرك على كل حال انه ادرك ايش؟ غلط من قال انه مدرك النبي. نعم حديث سناده حسن سناده حسن. وش جمل الحديث هذا؟ قال اتقوا الله ربكم وصلوا الخمس. هذا سبب إرادة الحديث هنا. وش بعدها؟ وصوموا شهركم. وصوموا نعم هكذا نعم أيوه. وأدوا زكاة أموالكم. نعم. وأطيعوا ذا أمركم تدخل. نعم الأمر بطاعة ولي الأمر جاءت في في في غير ما خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وآله في الحج، وذلك أن اجتماع المسلمين لا يمكن أن يتم إلا بطاعة ولي الأمر، أما معصيته أو الخروج عن طاعته فهذا لا يحدث معه اجتماع للمسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا هذه الأمور يحصل بها قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه التنبيه على أن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة، المحافظة على الصلاة وهكذا الصيام والزكاة، هذه من أعظم أسباب دخول الجنة، وهي أركان الإسلام. أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، من أتى بها على الوجه الذي أمره الله بها دخل الجنة بإذن الله. هذا ما لم ينقض توحيده بشرك أو يكون مصرا على كبائر الذنوب. فإن نقض توحيده بشرك مات على الشرك والكفر، وإن كان من أصحاب الكبائر فمات فأمره إلى الله تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال رحمه الله تعالى أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة، قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء، قال قلت من هم فداك أبي وأمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لعن مانع الصدقة، وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال ابن جنادة. الزكاة هي ثاني أركان الإسلام أو ثالثها بعد الصلاة والشهادتان، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والآيات في هذا كثيرة جدا التي تدل على اقتران الزكاة بالصيام، اقتران الزكاة بالصلاة، اقتران الزكاة بالصلاة. والزكاة معناها في اللغة النماء، النماء والزيادة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للنفس والقلب، وأيضا هي زكاة للمال، زكاة للمال، تحفظ المال بإذن الله وتزيده وتنميه، هذا معنى. والزكاة تجب في أربعة أنواع، وهي الأثمان، الأول الأثمان وهي الذهب والفضة، أثمان أثمان الأشياء وهي الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما، ما يقوم مقام الذهب والفضة، مثل العملة، العملات اليوم، الريالات والدراهم والدنانير وغيرها. وتجب أيضا في الزروع والحبوب والثمار، وتجب أيضا في بهيمة الأنعام، تجب في بهيمة الأنعام، وتجب أيضا في عروض التجارة، في عروض، في عروض التجارة. ويدخل في الخارج من الأرض الركاز، يدخل في الخارج من الأرض الركاز، قال فيه الخمس عليه الصلاة والسلام، أو في الركاز الخمس. ولها شروط كما لا يخفى عليكم، لها شروط يأتي بيانها في الأحاديث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم أنه قال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف. قال وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح. على كل حال هذا اجتهاد منه، هذا يختلف الواقع باختلاف العرف، اختلاف الزمان واختلاف المكان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة، فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. وابن جحيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. يعني هذا الحديث يعني فيه من الفوائد أن الإنسان له أن يدخر من المال إذا أدى زكاة ماله، وكان أبو ذر لا يرى أن الإنسان يدخر شيئا من المال، وإنما ينفقه، ينفق جميع ماله. فرد الصحابة عليه ابن عباس وغيره وقالوا لو كان الأمر كما يقول أبو ذر رضي الله عنه لما أوجب الله الزكاة فيه، والزكاة تجب في أموال مخصوصة، الزكاة تجب في أموال، في أموال مخصوصة. فإذا أدى الإنسان زكاة ماله فقد برئت ذمته، برئت ذمته. نعم هناك نافلة للصدقة، نعم هناك نافلة للصدقة، وورد في حديث، ورد في حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال، لعل هذا مقصود به والله أعلم،

فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الحديث حديث صحيح وجاء في الصحيحين، ولكن من غير هذا، غير هذا الوجه بغير هذا التمام. حديث ضمام بن ثعلبة، وهو يدل على أن هذه هي فرائض الإسلام وهي أركان الإسلام العظام، هي أركان الإسلام العظام. وقول البخاري أن هذا يدل على جواز يعني التحديث، إما أن يحدث الشيخ بالأحاديث فيكتب من عنده أو يسمع إذا كان يحفظ، هذا تحديث، وإما أن يقرأ عليه كتاب هو وضع فيه هذه محفوظاته، وضع محفوظاته في هذه فيقرأ عليه فيقر ذلك، هذا هو العرض. وجعل البخاري ما جاء بهذا الحديث هو من النوع الثاني. يقال في النوع الأول إذا الشيخ هو بنفسه أملى عليه قال حدثنا، وإذا أقرأوا عليه كتابه فإنه يقال بهذا، يقولون بهذا أخبرنا، يقولون بهذا أخبرنا، والأمر بهذا واسع، أمر بهذا واسع. والشاهد من الحديث وما تقدم، الشاهد من الحديث أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعامر بن حزم رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. هنا بدأ رحمه الله بالحديث عن زكاة الفضة، إذا قيل دراهم يعني فضة، يعني فضة، ونصابها 200 درهم، نصابها 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم. إذا بلغت 200 درهم، وهذا النصاب قد يقدر في وقتنا الحاضر بتقريبا يعني أحسن الله إليك شيخ عبد الله، يقطع الصوت، يقطع الصوت، هذا مو احنا، هذا ما في عندنا شيء تغير يعني. لا لا، كانه ها نعود يعني نخرج وندخل ولا ضعف في لا ها فقط في النقطه الاخيره يعني قبل اقل من دقيقه شيء. طيب انا وش الحديث؟ نقول الدراهم إذا جاءت في الأحاديث الدراهم، فالمقصود بها بارك الله فيكم الفضة، إذا جاءت ونصاب الفضة هو 200 درهم، 200 درهم إذا بلغت 200 درهم ففيها 5 دراهم. في وقتنا هذا تقدر يعني بالريال 1150 ريال تقريبا، إذا صار عنده 1150 ريال حال عليه الحول فإنه يخرج ربع العشر، يقسم على 40،

وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن تركب وتحمل ويطرقها الجمل ثم قال فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75. والجذعة هي التي أتى عليها أو أتت عليها 4 سنين ودخلت في 5. سميت بذلك لأنها تجدع أي تقلع أسنان اللبن ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100 وفي كل 40 ابنة لبون. فواجب 130 بنت لبون وحقة واجب 130 بنت لبون وحقة وواجب 140 بنت لبون وحقتان. هذا هو نصاب ثم قالوا في الشاة في كل 40 شاة إلى 20 و100 يعني فيها كل ما بلغت 40 فشاة، ثم 80 شاتين، ثم 120 فإذا زادت فشاتان إلى 200 فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة وقول ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق، يعني هذا مش المتفرق، وإذا جمع اثنان غنمهما في المراح وفي المسرح وفي الراعي فكان لكل واحد منهما مثلا 20 من الغنم فتجب عليهما الزكاة يخرجان شاة واحدة من مالهما شاة واحدة. يقول لا يجمع بين متفرق ولا، وأيضا كذلك لا يجمع بين متفرق حتى يقل نصاب الزكاة، إذا جمع بينهما قل النصاب، فالنبي نهى أن يجمع بين نعم. ثم قالوا ما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني إذا كان إذا أخرج مثلا هذا شاة أحدهما فإنه يعود على صاحبه ويأخذ منه قيمة ما أخرجه عنه. وقال ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين، يعني لا يخرج من زكاة من الغنم شرار الغنم وأضعفها، وإنما ولا يخرج أيضا من أعظمها وأسمنها، وإنما يخرج من أوساطها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة البقر. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج كلاهما قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال أبو عيسى هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ. وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، وأبو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من أبيه رضي الله عنه. وهذا الحديث هو العمدة في زكاة البقر، حديث وإذا بلغت 30 ففيها تبيع، هكذا التبيع هو قسم يتبيع لأنه يتبع أمه وهو الذي له سنة ودخل في السنة الثانية، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهو الذي تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، هذه زكاة